السلام على رسول الله الكف المحكمين بحر الكاريبي يصدر تقديم الشيخ علي المصيفي حفظ الله ورعاه في شرح كتابه نظرات المقربين في عقيدة الموحدين، وهذا في يوم الثلاثاء 29 من ربيع الأول 1444 هجري الموافق 25 من أكتوبر 2022 ميلادي. واليوم بإذن الله بقاء الرابع في هذا الكتاب في كتابتي حفظه الله ورعاه. وحدي publications is pleased to announce a continuation of the classes with Sheikh Ali Al-Wasifi حفظ الله ورعاه and extending his book Beacons of Light for the people of monotheism in regards to Aqid al-Muhideen or the Aqid of the belief of those who are upon monotheism, or rather beacons of light of those who are seeking or those who are near for Allah subhanahu wa ta'ala upon the Aqid or the belief of the people of monotheism. And that's class number 4 bin Allah ta'ala. And that is Tuesday, the 29th of Rabi' al-Awwal, 1444 Hijri, corresponding to the 25th October 2022 Miladi. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تكلمنا في اللقاء السابق عن قوله الحمد لله، وبينا معنى الحمد وهو ذكر الله عز وجل بكمالاته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بمحامده وبنعوته وصفاته في الملأ الأعلى عند الله سبحانه وتعالى. وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام اسم أسماء الله، والمراد أن سلم الله عز وجل نبيه من كل عيب وسوء، وهذا مقتضى اسم السلام. والرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول هو من نبئ بشرع جديد أرسله الله سبحانه وتعالى إلى قوم كافرين. هو رجل من قومه نبئ بشرع جديد إلى قوم كافرين، أما النبي فهو الذي يأتي في قوم مؤمنين بالرسول الذي جاءهم من قبل، ولكنهم انحرفوا عن دعوته وعن رسالته. جاء في وسط قوم مؤمنين بالرسول الذي تقدم ليحكموا بشريعة الرسول، وهذا أدق من تعريفهم النبي بأنه نبئ بوحي ولم يؤمر بتبليغه، بل هو أمر بتبليغه إلى القوم المؤمنين الذين انحرفوا عن دعوة رسولهم. وقد أرسله الله عز وجل أي هذا النبي من أجل أن يردهم إلى الشريعة التي كان عليها الرسول الذي جاءهم قبل ذلك. الدليل على ذلك قول الله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. أنزل الله التوراة على موسى عليه السلام، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. يبقى إذن يحكم بها أنبياء بني إسرائيل الذين أسلموا للذين هادوا، أي لليهود من بني إسرائيل. الذين طال عليهم الأمد وقست قلوبهم وانحرفوا عن شريعة الله عز وجل. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون أي أتبعهم بما استحفظوا من كتاب الله، أي بما اجتهدوا في حفظ كتاب الله وكانوا عليه شهداء. الشاهد هنا أن الأنبياء جاءوا ليحكموا بشريعة الرسول الذي تقدم أو أرسل إلى قومهم. على رسول الله، الرسول مضاف إلى الله عز وجل، فهو مبلغ عن الله وليس مبلغا عن غير الله، داعية إلى الله وليس داعية إلى نفسه. هو السراج المنير صلى الله عليه وسلم، أي هو الذي جاء بالنور الساطع الذي لا ظلمة فيه ولا شر فيه، ولذلك قال وسراجا منيرا، يعني لن يشبه بالشمس لحرارتها، وإنما شبه بالقمر لنوره وشدة وضوئه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بنور من الله عز وجل، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يعني جاء بالقرآن الذي هو نور من عند الله سبحانه وتعالى لينور به قلوب المؤمنين ولتستنير به البشرية. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، أرسله الله عز وجل إلى الناس جميعا، إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، ليس مرسلا إلى العرب فقط وإنما مرسل إلى جميع الناس. وقد كان كل نبي يأتي إلى قومه خاصة، حتى إن عيسى عليه السلام لم يقل إنه أرسل للعالمين، حتى في كتب في الأناجيل التي ينقلونها الأناجيل المحرفة قال فيها أو ذكروا أنه قال فيها إنما أرسلت لخراف بني إسرائيل الضالة. فعيسى عليه السلام لم يكن نبيا للعالمين ولا رسولا مرسلا للعالمين، إنما كان مرسلا لخراف بني إسرائيل الضالة، فهو رسول من عند الله سبحانه وتعالى أرسل إلى بني إسرائيل. لكن ولذلك لا يجوز أن تكون دعوته عالمية، إنما الدعوة العالمية التي جمعت جميع أصول وقوة الانتشار وقوة الصمود والبقاء وقوة التشريع والنظام والإدارة في على وجه الأرض وعلى الدنيا بأسرها، هي دعوة الإسلام، دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما الدعوات الخاصة فالتشريع فيها كان خاصة بهؤلاء القوم، قد يحرم الله عز وجل عليهم أشياء ويحلها لغيرهم. قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، يعني من الممكن أن يحرم الله عز وجل عليهم أشياء أو أشياء عقوبة لهم، لكن التشريع الإسلامي ليس عقوبة وإنما هو تشريع لتنظيم منهج حياة للبشرية جمعاء. فالرسول هو رسول الله، ليس رسولا لأحد سواه، والمراد هنا أنه مرسل برسالة يوحى إليه بوحي سريع، أوحي إليه بالقرآن وأوحي إليه بالسنة، إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني أوتي القرآن وأوتي السنة صلى الله عليه وسلم وحيا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن نقيم الحجة بكونه رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم صلاة الله عز وجل على رسوله كما قلنا هي الثناء عليه وذكره بمحامده في الملأ الأعلى، وعلى آله، آله على العموم أتبعه على دينه، وعلى الخصوص كل قرابته من بني هاشم وجميع بطون قريش كان للنبي صلى الله عليه وسلم فيها قرابة، كما قال ابن عباس في تفسير قول الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. إلا المودة في الإيه؟ في القربة. والقربة هنا يعني ليست أجرا على دعوته، ولكنه استثناء منقطع بالمعناه، يعني أن تمنع الأذى عن بني قرابتي، فأنا أدعوكم إلى الله، لا أريد منكم جزاء ولا شكورا، إنما أدعو إلى الله سبحانه وتعالى. أما على خصوص الخصوص فهم أزواجه أهل بيته الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن، كما قال الله تعالى في كتابه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذه نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أهل بيته، وأهل الرجل أي أزواجه. لما خرج موسى عليه السلام لما قضى السنوات في قوم مدين، خرج وآنس من جانب الطور نارا، فقال لأهله: امكثوا إني آنست نارا. فقوله قال لأهله أي قال لزوجه، وقوله أهل البيت يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أما أهل بيت النبي على خصوص الخصوص الخصوص فهم علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم. ولما قالت لأم سلمة في لما وضع الكساء عليهم قال لقد أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لقد ذكركم الله في القرآن وأنتم على خير كبير. فهذا خصوص الخصوص الخصوص. إذن نحن نقول أن أزواج النبي الطاهرات أمهات المؤمنين، أزواج النبي الذين برأهن الله عز وجل من فوق سبع سماوات، أمهات المؤمنين الذين قال الله عز وجل فيهم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، أمهاتهم. وقد نهى الله عز وجل عن إزاء رسول الله في أزواجه من بعده صلى الله عليه وسلم، فهن أمهات المؤمنين: عائشة وحفصة وسودة وأم سلمة وغيرهم، كلهم أمهات المؤمنين. خلافا ذلك، خلافا لما يقوله الروافض الذين يتهمون نساء النبي بالفحشة وعياذا بالله، وقد ابتلاهم الله عز وجل بما افتروا على عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، التي برأها الله في قرآن يتلى إلى يوم القيامة من فوق سبع سماوات: أولئك مبرؤون مما يقولون. وكما قال الله تبارك وتعالى: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. هؤلاء الذين افتروا الكذب في اتهام عائشة رضي الله تعالى عنها بالفاحشة، وأنكروا تبرئة الله عز وجل لها، هؤلاء كفروا بالله، هؤلاء ابتلاهم الله عز وجل بنكاح المتعة وهو الزنا، فابتلاهم الله عز وجل بالزنا المحرم الصريح يأتونه عقوبة لهم إلى يوم القيامة حتى يقطع الله تبارك وتعالى دابرهم. فالرجل عندهم قد يجامع ابنته في نكاح المتعة وهو لا يدري، وقد يجامع أخته وهو لا يدري، وقد يجامع الرجل حفيدته وهو لا يدري، بل إنهم نقلوا عن في رواية كذبة عن أبي عبد الله جعفر الصادق رضي الله عنه، نقلوا أنه نهاهم عن التفتيش في ذلك، يعني إذا جلس مع امرأة لا يفتش ولا يسألها هل لها زوج أو أم ليس لها زوج في نكاح المتعة، لعنهم الله. وقد كفرهم الإمام مالك وارتضى ذلك الأئمة الشافعي وغيره في تفسير قول الله تبارك وتعالى من آخر سورة الفتح: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. والكفار هم الذين الروافض الذين حقدوا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفروهم. أما بعد هي تأتي بعد مقدمة جامعة لما يراد تفصيله بعد ذلك. كلمة أما بعد مقدمة جامعة لما يأتي تفصيله، يعني بين أمرين، بين مقدمة جامعة لما يأتي تفسيره بعد ذلك. أما بعد، ومعناها قيل في معناه يعني مهما يكن من شيء بعد فهذا هو المراد، أي المفصل الذي نريد أن نتكلم فيه. فتلك أي التي جمعناها اسم إشارة عقيدة أهل السنة أو أهل الحديث والسنة. عقيدة، العقيدة هي الحكم القاطع الجازم الذي لا ريب فيه ولا شك ولا تهمة، يعني ليس في القرآن تهمة ليعاب عليها، وليس فيه شك ولا ريب ليستدرك عليه أو ليراجع فيه، ليس فيه خصومة وليس فيه تهمة وليس فيه عيب وليس فيه شك. هذا معنى كلمة لا ريب، يعني لا شك فيه ولا تهمة فيه. والعقيدة هي حكم، العقيدة من ناحية اللغة حكم الذهن القاطع، القاطع يعني الجازم الذي لا احتمال فيه، يعني لا يخضع للاحتمالات، يعني لا يتأرجح بين معنيين لا تدري على أيهما يقع معناه، فهي قول واحد قاطع جازم يدل عليه القرآن ويدل عليه الحديث، أي حديث الحديث المتواتر، ويدل عليه حديث الأحاد، ويدل عليه ما يثبت بغلبة الظن، بغلبة الظن اللي هو الظن الغالب. معنى الظن الغالب يعني الحجة التي لا مدفع لها، يعني الحجج والحجة التي لا يستطيع أحد أن يدفعها، هذا هو معنى الظن الغالب. يبقى إذن القطع موجود فين؟ في القرآن، السنة، الحديث المتواتر، إجماع الصحابة، القطعي إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أيضا الحديث المتواتر، حديث الأحاد الثابت الصحيح، حديث البخاري ومسلم المتفق عليها التي انتقلت من درجة الأحاد إلى درجة المتواتر لاجتماع الأمة عليها، لأن الأمة اجتمعت على البخاري ومسلم. فالاجتماع هنا نقل الحديث من الأحاد إلى المتواتر، والأحاد يعني الذي روى الواحد أو الاثنان أو الثلاثة، يعني عزيز وغريب ومشهور، غريب وعزيز ومشهور. والمتواتر الذي رواه جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، وهذا الجمع مختلف في عدده، فهو أمر نسبي يختلف من إمام إلى إمام. المتواتر قد يكون أربعة، قد يكون عشر أحاديث وهكذا. عقيدة أهل الحديث، بل العقيدة هنا ليست منسوبة إلى المتكلمة، منسوبة إلى أهل الحديث، ليست منسوبة إلى الأشاعرة، منسوبة إلى أهل الحديث، وأهل الحديث الأشاعرة ليسوا من أهل الحديث. ليست منسوبة إلى المعتزلة، المعتزلة يردون الحديث بالعقل. ليست منسوبة إلى الصوفية، لأن الصوفية يردون الحديث بالذوق، الذوق القلبي، يعني اللي بيميل إليه قلبه. ليست منسوبة إلى الفلاسفة، لأن الفلاسفة يردون الأحاديث والعلوم القرآنية والعلوم الربانية بالخيالات والأوهام والخرافات والنجوم والكواكب وغير ذلك. عقيدة أهل الحديث أي أهل الأثر. أهل الحديث تطلق على شيئين، الأول أهل الحديث الذين تعلموا الحديث النبوي وقواعده ومصطلحاته وعرفوا صحيحه وضعيفه وعرفوا المعلول منه والشاذ والمنقطع والمعضل والمنكر والحسن والضعيف، يعني الذين تفننوا في علم الحديث، هذا هو المعنى الأول. أهل الحديث هم الذين نقلوا العقائد مسندة بالحديث، وصار الاعتقاد لهم سجية وملكة بما أسندوه وأوصلوه ورفعوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أهل الحديث الذين إيه؟ نقلوا العقائد مسندة موصولة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى صارت سجية وملكة لهم، عاشوا عليها وآمنوا بها وأقروا بها ووالوا من أجلها وخاصموا من أجلها وصاروا أولياء لله تبارك وتعالى بها. إذا أهل الحديث مش مجرد إن هو درس المصطلح وعرف الصحيح من الضعيف، لا، أهل الحديث الذين عملوا بالحديث واعتقدوه وأقروه وآمنوا به وفسروا به القرآن وعرفوا به مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنهم عرفوا القرآن ومعناه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفوا معنى القرآن ومراد الله بمعناه من تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل الحديث والسنة، السنة هي الطريقة، والمراد هنا الطريقة الحسنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والسنة هي أقوال النبي وأفعاله وتقريراته وأوامره. السنة الذين صدقوا بها وآمنوا بها واعتقدوها وتعبدوا الله عز وجل بها ودعوا إليها وصارت صبغة لهم يعرفون بها بين الناس. فالسنة أقوال النبي وأفعاله وتقريراته، يعني أينما تكون حد يعني لا تفعل شيئا إلا بأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفهم ثابت لما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن الصحابة هم الجانب التقريري الفعلي التطبيقي لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هي الجانب التطبيقي لما أمر به الله سبحانه وتعالى. أهل الحديث والسنة والجماعة، الجماعة اسم مصدر من الاجتماع، يعني الخمسة جماعة والثلاثة جماعة، وأقل الجماعة الاثنان. الاثنان فالقوم المجتمعون يعني اجتماع ثلاثة، اجتماع اثنين، اجتماع أربعة، هؤلاء جماعة. خمسة يمشون في الشارع جماعة، ثلاثة يجلسون في المسجد جماعة. اسم مصدر من الاجتماع صرف إلى ما اجتمعوا عليه من الاعتقاد، يعني قال أهل السنة كذا، أهل السنة في المغرب، في الجزائر، في تونس، في مصر، في أمريكا الشمالية والجنوبية، في أوروبا، في الهند، في باكستان، في روسيا، في جميع أرجاء الأرض، تجد أن أهل السنة أهل الحديث يتكلمون بكلام واحد أو اجتمعوا على عقيدة واحدة. ولذلك كانوا يطلقون الجماعة على أهل السنة في مقابل المعتزلة، يقولون يؤمن أهل السنة، يؤمن الجماعة بأن الله فوق عرشه وينزل إلى السماء الدنيا خلافا للمعتزلة، يؤمن الجماعة برؤية الله تعالى في الآخرة خلافا للمعتزلة، يؤمن الجماعة بأسماء الله وصفاته وأفعاله وكمالاته خلافا للمعتزلة. يبقى كلمة الجماعة تطلق على الذين اجتمعوا على الاعتقاد، طيب لا تطلق على المعتزلة ولا على الصوفية ولا على الأشعرة ولا على المرجئة ولا على الخوارج، لا يطلق عليهم الجماعة، لأن الخوارج طوائف متعددة، والمعتزلة طوائف متعددة، والأشعرة طوائف متعددة، والمرجئة طوائف متعددة، وهكذا كل هؤلاء طوائف متعددة ليسوا مجتمعين على شيء حتى يقال إنهم جماعة أو هم الجماعة. الجماعة فقط هم أهل الحديث والأثر التي أعتقدها وأحبها، نسأل الله عز وجل أن تكون هي عقيدتنا إلى أن نلقاه وأن نموت عليها، وأحبها وأحب من أحبها، نسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء ممن أحبها وأحب من أحبها، اللهم أمين. فيجب عليك أن تحبها حبا شديدا لا تفارق لحمك ولا دمك، وأن تعلم أنها عزة النفس وشرف، أن عزة النفس وشرف الإنسان في عقيدته. كان الرجل يشق بالمناشير فلا يرد عن ذلك شعره قبل الإسلام، قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، من المسلمين السابقين الأولين كان الرجل يعذب ويشق نصفين فلا يرتد عن دينه أبدا. ويجب عليك أن تحب من أحبها، أي أحب عقيدة أهل الحديث والسنة والأثر، لا تحقد عليه، لا تنقم عليه، لا تتمنى خسرانه، لا تتمنى هزيمته، لا تتمنى خزيه، بل يجب عليك أن تفرح به وأن تبشره بالبشريات التي يحبها، وهكذا. وأحب من أحبها واستقام عليها، أي لم يلتفت إلى غير الله، ولم يلتفت إلى غير طاعة الله، يعني لم يشرك بالله شيئا ولم يتخذ شريكا مع الله ولم يترك طاعة الله عز وجل ولم يواقع معاصيه، يعني الاستقامة كل آمنت بالله ثم استقم، يعني استقمت كل آمنت بالله ثم استقم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يعني لم يلتفتوا إلى غيره، وقيل يعني استقاموا على طاعته، وقيل يعني استقاموا على الإخلاص، الإخلاص لله عز وجل، وقيل استقاموا، قال الفضيل بن عياض استقاموا، قال زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة، استقاموا زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة. فالاستقامة معنى من معاني الاستمساك، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، وقال تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك، وقال تعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فالاستمساك هو طريق الصلاح، استمساك والاعتصام أيضا طريق الصلاح، يعتصم بها وتصير حتى تصير وقاية له من الزلل، العقيدة يعتصم بها حتى يثبت على دين الحق التوحيد لله عز وجل، اللهم ثبتنا على الحق والدين اللهم أمين، وحتى يسلم من الزلل حتى لقي الله تعالى بها، يعني ثبت ثبوتا راسخا رسوخ الجبال الرواسي حتى مات، لم تغيره فتنة ولم تنقصه مصيبة، بل رأى في آيات الله ما يثبته حتى ألقاه، رأى في الكون الفسيح العظيم البهيج وفي آيات الله وفي نعم الله عظمة الله عز وجل وما يقتضي تسبيحه وتوحيده، سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي أنه المستحق للعبادة. والذي قرأ القرآن، فقراءة القرآن أمان من كل فتنة وعصمة من كل بلية، ودفع وقراءة القرآن دفع لكل شك وريب، وقراءة القرآن تفسيرا ومعنى واحتكاما واستشفاء وعلما وعملا يجعلك من أهل الله تبارك وتعالى، وأهل الله هم أهل التقوى والمغفرة، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحفظون العشر من القرآن لا يجاوزونها إلى غيرها حتى يعرفوا معناها، حتى يعرفوا معناها ويعملوا بها. وفيها أقرر بتوفيق الله تعالى وفضله، أقرر يعني أشهد شهادة قلبية مؤمنا بما أقول، مصدقا بالأخبار، مؤمنا بالله ورسوله مصدقا بالأخبار، فالإيمان يطلق على أمور الغيب، أقول مؤمن بالله، لا أقول مصدق بالله، أقول مؤمن بالله، وأقول مصدق بكلمات الله ورسله وكتبه. قال وصدقت بكلمات ربها وكتبه، فالتصديق يطلق على الخبر الشرعي، ويطلق الإيمان على الأمر الغيبي وعلى الخبر الشرعي أيضا. أقرر، والتقرير محله القلب، وهناك تقرير اللسان، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال إنني من المسلمين، يعني لا يتحرك من إعلان أنه مسلم لله عز وجل. أقر بتوفيق الله. كلمة بتوفيق الله، التوفيق يتضمن معنيين، يتضمن التوفيق معنيين. الأول الدلالة على الحق، أن الله هيأ لك أهل العلم، وهيأ لك الرسول صلى الله عليه وسلم، وهيأ لك الصحابة رضي الله عنهم، فدلوك على الحق وأرشدوك إليه، وأعانك الله عز وجل على ذلك، فكتب سعادتك في اتباع الشريعة وسعادتك فيما قدر وكتب في كتابه. فليس هناك شيء يعتز به الإنسان مما قدر له إلا إيمانه بالله عز وجل. وهذا هو معنى قوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب العظمة عظمته فيما أوتي من عطاء الدنيا. يعني واحد يقول ربنا اداني المال وكتب لي المال وكتب لي المتاع وكتب لي الزينة، فهو يعتز بذلك، يظن أنه بماله وزينته سيتوقع عذاب الله سبحانه وتعالى. فربنا قال هذا لا ينفعك، يعني ما قدر لك وكتب لك في أمر الدنيا من متاع وزينة هذا لا ينفعك في الآخرة، إنما ينفعك في الآخرة إيمانك وتقواك، وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك انتهينا إلى قوله، وفيها أقر بتوفيق الله تعالى وفضله الذي تفضل به علينا، اللهم اغفر لنا وتب علينا وتقبلنا في الصالحين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.